وعليه لنتم ما شرع فيه الامس. المحاضره سيلقيها الشيخ وعلينا عليه بعنوان اسباب الانحراف الخلقي والسلوكي عند الشباب. فنشكره على تلبيه الدعوه كما نشكره ايها الحضور الكريم على حرصكم، والشكر كذلك موصول للاداره المحليه ولرئيس البلديه وللمسؤول عن القاعه. هذا هو يتفضل الشيخ مشكورا مجدورا جزاه الله خيرا. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، شكر الله لكم وللقائمين على هذه الدروس. عنوان المحاضرة كان من اختيار القائمين وقد وفقوا لهذا العنوان، وذلك أن غالب الأمة شباب، ولأن الانحراف قد كثر في هذه الفئة. لا يخفى عليكم معاشر المسلمين أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، ووصف هديه وسنته بالاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كانت الاستقامة غاية كل عاقل كان لزاما عليه أن تقرأها أو أن تطلب أو أن تدعو الله تعالى 17 مرة على الأقل أن يوفقك لهذه الاستقامة، في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وحقيقة الاستقامة أن تكون على وفق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، فتكون مستقيما على سنته في عقيدته، لا تعرف الأهواء ولا البدع ولا المحدثات، وتكون على السنة في أعمالك، فتقيم الصلاة على ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي حميد صلوا كما رأيتموني أصلي، وتكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقك. وهنا زلت أقدام كثير من الشباب ممن ظاهره على استقامة، فتجده إذا تكلم في أمور التوحيد نقض الشرك، وإذا تكلم في أمور السنة هدم البدع، لكن إذا أتيت إلى الأخلاق رأيت الطوال في أخلاقه. لهذا ما كان سلفنا الصالح يفرقون عمليا في الالتزام بالسنة، بل كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يفعله سواء كان عقيدة أو حكما أو أخلاقا. ولهذا وجب على الشاب خصوصا أن يفتش في نفسه، كم لك من سنة وأنت في المسجد، كم لك من سنة وقد عرفت الحق، فما الذي تغير فيك؟ أو تكتفي بتغير المظهر وهو واجب، وتهمل إصلاح السريرة والأخلاق؟ هذا ليس من عملية السلف. لهذا من كان على هذه الطريقة سهل عليه الانحراف، سهل عليه الانحراف ولو كان يعرف التوحيد وأقسامه ويعرف أن هذه السنة وأن هذه بدعة. لهذا يحرص المسلم على الاستقامة على دين الله تعالى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليس هذا من عمل أهل الحق، إنما أهل الحق يأخذون بالحق في كل مجال، في العقيدة والأحكام والأخلاق والسلوك، ويظهر هذا الانحراف في أشياء كثيرة لعلنا نذكر بعضها. إذن حقيقة الاستقامة أن تستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصود المستحبات، وإنما المقصود ما جاء به من الدين، فاستقم كما أمرت، هذا هو المقصود. وجاء سفيان رضي الله تعالى عنه، سفيان بن عبد الله، فقال يا رسول الله قل للإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره. قال قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على هذا الإيمان وعلى هذه الطاعة، هذا هو المقصود. وأمر الاستقامة سهل، سهل جدا، ليس كما تتصوره. في حديث جابر في صحيح مسلم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا الرجل طلب الاستقامة حتى يدخل الجنة، لأن أهل الاستقامة يدخلون الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيم لكنه يسير على من وفق لذلك. طيب ما هي الاستقامة؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، هذه الاستقامة. أما الزكاة فليس كل شخص تجب عليه الزكاة، إذن هذه تسقط على كثير من الناس. وأما الحج فقد صعب في هذه السنوات، يحتاج منك إلى استطاعة وإلى قرعة وغير ذلك. وأما الصيام فهو مرة في العام، فما بقي لك إلا الأول، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. هذا هو المقصود، تعبد الله تعالى. لكن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي إقامة التوحيد وإقامة العبادة، كلمة عظيمة يدخل فيها حتى الخلق. لهذا يحرص المسلم على الاستقامة على دين الله تعالى. وما دام أننا نتكلم عن الشباب، قد يفهم البعض أن الشباب هم يعني الصغار. بعضهم حدد الشباب من بعد البلوغ إلى الأربعين، بل بعضهم يزيد فوق الأربعين إلى مرحلة الكهولة. فالذي عمره أربعون سنة هذا من الشباب وليس كبيرا. وليس المقصود بالشباب هو حصر الأمر بالطاعة فيهم، لا، وإنما لأن الشباب يسهل عليهم الانحراف بخلاف الشيب، ولهذا كان الانحراف في الشيب عظيما، لأن الدواعي منعدمة، دواعي الانحراف. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. وذكر منهم أشيمط زاني، أشيمط شيخ كبير ويزني، هذا جزاؤه أكثر من الشاب الذي يزني، وكلاهما حرام. لماذا؟ لأن الشاب فيه دواعي، أما الشيب فليس فيه الدواعي. فهذا دليل على فساد في قلبه والعياذ بالله. إذا تأملنا في نصوص الشر. وجدنا كثيرا منها تتكلم عن الشباب، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر فيهم شاب قلبه معلق بالمساجد، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وقال رجلان تحابا في الله اجتمع عليهم فرقا عليهم، وحتى إمام عادي غالب هذا المنصب يكون في الشباب. ولماذا الشباب بالذات؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يمدح الشاب الذي يتمسك بدينه ويستقيم عليه ولا ينحرف، قال عجب ربك لشاب ليست له صبوة. الصبوة هي الشهوة، تعجب ربنا من شاب ليست لديه شهوة. ليس المقصود أنه معدوم الشهوة، وإنما لشدة تحكمه فيها كأنه ليس لديه شهوة. فلهذا دواعي الفساد والانحراف إلى الشاب أقرب، وكلما جاهد نفسه على الاستقامة على السنة وترك الانحراف كلما كان أجره عظيما، لأن الدواعي كثيرة، دواعي الفساد خاصة ونحن في هذا العصر. ثم إن الانحراف يدخل على الشاب في قسمين أو من جهتين، من جهة الشبهة وهو أخطرها، ومن جهة الشهوة. كلكم يعرف قوله صلى الله عليه وسلم أو ما اشتهر عند العوام، الزواج نصف الدين. لماذا قال نصف الدين؟ هو في الحديث قال من نكح فقد حصل شطر دينه. الشطر يطلق على النصف في الغالب، قد يطلق على أقل من النصف لكن الغالب هو النصف. طيب لماذا قال نصف؟ لماذا الزواج نصف الدين؟ لأنه تبدأ الشهوة أي الذي يجيب جمعية أعطيها دين ولا ما تمدوش أنتم؟ ها؟ طيب برفع يدك، لماذا الزواج نصف الدين؟ أهمني كيفاش الدين فيها نصف الشهوة نصف الشبهة؟ زيد راح تقارن ها من غير تفصيل، لا هو يحتاج إلى تدقيق في قضية. هذا أمراض القلوب نوعان، شبهات وشهوات. الشهوات يعني شبهات تقضي على الغيرة. جزاك الله خير، رأي هذا ومن بعد ما تنساهم شهوة. دين المرء يقوم بشيئين، دين المرء يقوم بشيئين، بترك الشبهة وترك الشهوة. لهذا يذكر من عن سفيان الثوري رحمه الله، وينسب هذا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أرني الحق حقا، هذا دفع لأي شيء؟ للشبهة. وارزقني اتباعه، دفع للشهوة، لأن الإنسان قد يعرف الحق ولا يتبعه لشهوة في نفسه. إذا الذي يتزوج يحصل شطر دينه، أكبر معيق للشباب، فيبعد عن نفسه الشهوة. مع ذلك ليس كل من تزوج حصل شطر دينه، لأنه منحرف في هذا الباب، وسيأتي أسباب انحرافه. فاتقوا الله في الشطر الآخر بأن تتعلم دينك، تتعلم عقيدتك، حتى إذا جاءت الأهواء والفتن كما هو حاصل الآن في العراق والشام واليمن وغيرها من البلدان، هذه كلها فتن. أول من يتكلم فيها هم الرويبضة، ويلقون بالناس على رؤوسهم. لكن الذي تعلم دينه إذا جاءت الشبهة له طريقان، إما أن يبعدها بعلمه، وإما أن يسلم لله تعالى. قالوا آمنا كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، بمعنى لا تشوش علي بشبهتك. هذا هو المقصود بشطر الدين. إذا الانحراف يأتي إلى الشباب من جهتين، جهة الشبهة وجهة الشهوة. هذا ما يجعلك تقوي هذين الثغرين، تقوي هذين الجهتين، وذلك بالعلم والعمل، بتوحيد الله عز وجل والعمل بما تتعلم. وطبعا قسم الشبهات هو أخطرها كالبدع والأهواء، وقد كثرت، وكل يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تسر لهم بذاك. كل صاحب هوى يقول أنا على حق، فماذا يفعل الشاب؟ يذهب إلى هذا يقول أنا على حق، وهذا أنا على حق، كلهم على حق. والحق هو ما كان على على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذه الزيادة تبعد عنك كثيرا من الأهواء، وهي أن تكون على منهج الصحابة والسلف الصالح، تكون على ما كان عليه مالك، الإمام أحمد والشافعي وغيره من الأئمة. أما أن يأتيك شخص ويأتي بشبهه، هو أكيد راح يجيب آية وحديث، لأنه لو يأتي بغير الآية والحديث لما سمعت له أصلا، لكن هو يأتيك بالآية والحديث. ما الفرق بينه وبين المحق؟ المحق يفهم الآية والحديث كما فهمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعون، أما هذا فيفهم الآية على مراده هو وعلى هواه، نسأل الله السلامة. أما الشهوات فهي كثيرة، كلما تقدم الزمان كلما تطورت الشهوات، حتى صارت الشهوات تدخل البيوت، بل صارت لا تفارق بعض الناس بهذا الجيل الثالث، تصاحبك حتى في المسجد. طيب ما الحل؟ الإنسان يشتكي، فيه غرائز وفيه رغائب، كيف يثبت على هذا الطريق؟ الناس تجاه الشهوات أقسام، من الشباب من يدرك الخطر من أول وهلة، فماذا يفعل؟ يبتعد، يعلم أن هذا الطريق فيه شهوات، فيه محرمات، أبتعد عنه. هذا الذي يعرف صلاحه واستقامته. ومنهم من يعرف لكن يحب الفضول، هذا على شفا جرف، وغالبهم يقع في المحرمات. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للإسلام بفراط على جنبتي الصراط أبواب وعليها ستر. تصور معي هذا المثال، وعلى رأس الصراط داع يقول لا تفتحه، يعني لا تفتح استطاعة، لا تكون فضوليا تريد أن تعرف ما لا يوجد بداخله. قال لا تفتحه فإنك إن تفتحه تليبه. أليس كثير من الشباب كان فضوليا في بعض الأشياء حتى صار يفعلها؟ صح ولا داعي للتمثيل؟ يقول لك نشوف فقط حتى يصير منهم. لماذا يصير منهم؟ لأنه وجد هواه في ذاك الفعل. النفس تهوى أشياء كثيرة، فإذا طاوعتها لهواك أهلكتك. فالنفس ينبغي أن تأتي لها من التيار المعاكس، إذا أرادت كذا تحرمها. فنفوسنا لا تحتاج إلى إعطاء، تحتاج إلى منع، لأن الإعطاء كثير، النعم كثيرة يا إخوان، فينبغي أن تمنع هذه النفس، صومها واجعلها تقوم الليل، واجعلها تحافظ على قراءة القرآن وعلى الرواتب حتى تطوعها إلى الخير. أما إذا كنت تسايف، قالت لك النفس اذهب كذا يمينا تذهب يمينا، قالت شمالا تذهب شمالا، كما هو حال كثير من الشباب. منهم من يعرف حقيقة الأمر لكنه ينغمس فيه، مع ذلك يتمنى لو يكون مستقيما على السنة. وهذا حال كثير ممن ينغمس في المعاصي. إذا حدثته يقول لك إن شاء الله ربي يهدينا وعار مدبيا التفلات وأنا المغير كي نشوفكم تروحوا المسجد، لكن لم يجد يد المساعدة. وللأسف هناك واحد الفكر عند بعض من يظهر منه الاستقامة، أحيانا يحس أنه منفرد بهذه الاستقامة. شو بتاعنا الاستقامة هذه بتاعنا، يعني اللي ما كنتش معنا ما بلناش به. لا، الأولى أن تنصح، كن داعيا إلى الله تعالى. رأيت من جارك مثلا أنه يشرب مخدرات وبعيد عن الحق، لا تعنف عليه، لأن هذا التعنيف يزيده بعدا، وإنما قربه. لكن انتبه، كن حكيما في زمن الدعوة، لا تكن كفرقة التبليغ يدخل مغمرة ويقول لك ننصح. الرجل عقله بعيد، كيف تنصحه؟ كذلك أنت إذا كان عندك جار صاحب مخدرات وخمر، لا تذهب إليه وهو فاقد الوعي، بعدما يفيق تحدث إليه لعله يخرج لك ما في صدره من هموم، لأنه لم يجد من يعينه على الخير. وكم من أناس كانوا معنا في المسجد صاروا من أولئك. فلهذا الانحراف قريب من أي واحد. لا تظن أنك في داخل المسجد وأنك على استقامة أن الانحراف بعيد، كما أن الجنة قريبة من شراك نعلك، كذلك النار قريبة من شراك نعلك. لهذا يحرص المسلم أن يكون مفتاحا للخير دائما، كل مفتاحا للخير، لا تثبط الناس، دعوهم إلى الخيرات. من أسباب الانحراف، الأسباب كثيرة لكن أختصر وأذكر أهم الأسباب. هجر القرآن، بعض الناس تمر عليه السنوات لا يفتح المصحف. قال شيخ الإسلام رحمه الله، والكلام بالمعنى، لم أجد أفضل من قراءة القرآن وتدبر معانيه في سعادة المرء وسلامة جسمه وعقله. إذا أردت أن تثبت على الحق داوم على قراءة القرآن، ليس شرطا أن تحفظ إلا القدر الذي تصلي به، لكن داوم على قراءة القرآن. قد كنت تقرأ القرآن في رمضان فلماذا تخلف بعد ذلك؟ لهذا يحرص المسلم على قراءة القرآن. وهجر القرآن ليس المقصود هو هجر قراءة فقط، قد يكون بهجر قراءته، قد يكون بهجر سماعه، بهجر تلاوته، بهجر تطبيق حدوده، هذا كله من الهجر. لهذا يحرص المسلم على قراءة القرآن والالتزام بحدوده، وهذا مما يجعلك تخاف الله تعالى، لأنك تمر بالآيات. نبئ عبادي، تصور نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، آية يفرح بها العصاة، صح؟ وماذا بعدها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. لك أن تتصور العذاب الأليم، لكن لا يمكن أن تتصور العذاب الذي ينتظر صاحب المعصية الآخرة. قص الله تعالى علينا في كتابه شيئا من العذاب، بل أدنى عذاب أهل النار كما ورد في السنة هو عذاب عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، هذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، شفع له فجعل في ضحضاح من نار، يعني يقف على ضحضاح إناء وقيل على شكل نعل وكذا يغلي منه دماغه، هذا أدنى شيء. ناهيك عن الذين تبدل جلودهم، كلما تفنى تبدل حتى يتجدد شعورهم بالعذاب، هذا يجعلك ماذا؟ تخاف الله تعالى. وإذا خفت من الله تعالى تركت المعاصي، هذا الذي يسميه الناس بالوازع الديني، هناك شيء في داخلك يقول لك لا تفعل هذه المعاصي، هذا الذي في الداخل تقويه بتعلم التوحيد وصفات الله تعالى وأن من صفاته السميع البصير، يعني مهما تخفيت عن أنظار الناس فإن الله تعالى يراك، مهما غلقت الأبواب ومهما فعلت فإن الله تعالى عليم بك، هذا يجعلك تترك المعاصي. ومن بين الأسباب أيضا عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة حديثه. لو قيل لواحد من الشباب ولا داعي للاختيار حتى لا يكون الحرج، يأتيك سؤال عرف لنا نبيك، يجيك واحد نصراني يقول طيب أنت مسلم عرف لنا نبي الإسلام، وش تقول؟ محمد بن عبد الله هو من قريش وتحدث، لا تعرف متى ولد ولا متى توفي وكيف توفي، من هم أصحابه، زوجاته، كيف كان يعيش، متى أوحي إليه، لا تعرف هذه الأشياء، فكيف تقول أنا مؤمن به ومتبع له؟ وهنا قصة، عبد الغني المقدسي له كتاب في السيرة، كتاب صغير، سبب تأليفه أن شابا كان على طرف النيل في مصر وكان حد القساوسة، جاءه وقال من أين أنت؟ فقال أنا من المنطقة الفلانية وكذا مسلم، قال عرف لي نبيك، فسكت الشاب لا يعرف شيء، ذهب كان عبد الغني المقدسي على طرف النيل، ذهب إليه وقص عليه القصة، فأملى عليه هذا الكتاب، أملى عليه كتابا في السيرة، ثم ذهب به إلى القس، قال هذا ليس من كلامك، هذا كلام ذات الشيخ الشاهد، نصراني سأله عرف لنا نبيا، سكت. يحدثني أحدهم في شهر رمضان هذا أظن كان أظن كان في جواب في أحد القنوات يسألون عن عدد الصحابة أظن قال لي 5 ولا واحد وأنا سمعت مرة واحد سؤال اذكر لي من الصحابة قال عمر المختار لا تضحك لأنه قد تسأل أنت ولا تعرف أقل شيء تعرف الخلفاء أقل شيء تعرف العشرة لهذا إخواني من أسباب الاستقامة أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف كان كيف كانت حياته يعني مثلا الاستقامة في حياتك اليومية مع أصحابك مثلا كيف تكون طيبا صاحب سمت حسن انظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة كان يشعر به أعطيكم قصة واحدة فقط أنت الآن لو أصابك جوع ولا تستطيع أن تسده لفقر وحاجة بك لكن شهامتك ورجولتك تأبى أن تمد يدك طيب زور واحد من إخوانك تذهب إليه السلام عليكم كيف حالك وتتحدث معه قد لا يشعر بك ما يفقش ليرجع أبو هريرة مات من الجوع حتى كان يربط الحجارة على بطنه ذهب إلى أبي بكر ما فهموش أبو بكر كان مشغول مع ناس وكذا لم يفهم مقصوده إلى عمر نفس الشيء ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فهمه قال أتانا قدح من لبن يعني أنبعتون حليب طاسة حليب إذا قيل في الكلام العربي لبن يعني حليب بمفهومنا حليب لأن كلمة حليب هذه يقولون مستحدثة ليست عربية هذه استحدثت في الأعصار فقط الحليب هذا الذي نشربه يسمى في العربية لبن ومن العيب أن تقول حليب المرأة هذه لا توجد في العربية لبن المرأة طيب أبو هريرة شاف القدح فرح قال راح نشرب اليوم الحليب وعندي مدة ما شربتش فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي أهل الصفة أقل ما قيل فيهم أنه 70 تصور وأنت جائع طاس واحد ادعوا لي أهل الصفة يعني مش راح يصح لك جاء فقال نبينا صلى الله عليه وسلم اسقهم يا أبا هريرة جوز عليهم بالواحد وطعطه شرب وأبو هريرة جائع تصور جوع أبو يعني جوع أبو هريرة ليس كجوعه جوعه كان يربط عليه الحجر فلما أكملوا قال عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا أنا وأنت اجلس فقال اشرب أبا هريرة شرب شرب شرب قال زد قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك ارتوى وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدح واحد كفى جماعة من الناس الشاهد كان يحس بأصحابه كان عليه الصلاة والسلام يتفقدهم في المسجد مثلا لم يأتي فلان في صلاة الصبح قال يا فلان اذهب اسأل عنه اليوم لما تذهب أكيد الجوال وحتى لا تتصل أرسل رسالة فقط لم نرك اليوم خيرا إن شاء الله فقط أين هذه السلوكات وأين هذه المعالم لا توجد إلا في القليل إذا أردت أن تستقيم وتصبح أنت ممن يفعل هذه الأشياء ماذا تفعل؟ تعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم طيب بعض الشباب له مشاكل مع زوجته كيف يحل هذه المشاكل انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وجد ما نسميه اليوم يعني رفع أصوات وشجار بين عائشة رضي الله عنها ونبينا عليه الصلاة والسلام فأمسكها من خصرها يعني قرصها في وقت قال ترفعين صوتك على رسول الله وزجرها ثم خرج. لما رجع وجدهما في ضحك، قال أشركان في سلمكما كما شربتماني في حربكم، قبل لقيتكم في الدار والآن لقيتكم في ضحك، قولوا لي اشتري. تقول عائشة رضي الله عنها لما خرج أبو بكر فكان صلى الله عليه وسلم يترضان، يعني يطلب رضاه. هل يستطيع واحد منكم أن يفعلها؟ ها؟ هجيب لي متزوج يجيب على هذا السؤال؟ تقدر يعني في ساعة عمرتك تبدأ تحل المخلص وما كان والو؟ ها؟ يأتيك الشيطان يقول لك أين رجولتك؟ لكن إذا أرسلتها إلى قاعات الأفراح أو الأتراح وإلى شواطئ البحار قل لك هذه حسن العشرة، نسأل الله السلام. إذا أردت أن تستقيم وتبتعد عن الانحراف انظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يشجع على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل كتاب الله وسنتي. زوج حوايج إذا تمسكت بها لن تضل، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا يا رحمة الله على التمسك بالكتاب والسنة، لكن ليس على فهمك، لا تفهم الآية كما تحب أنت. مثلا الدين يسر صح، كل واحد كشف هذا الدين يسر، أحيانا ما جيش المسجد كي الماش تعزير مع الدين يسر، قال يوم أن نصد الصبح الله عيان تعبان صح، هذا لا يفهمونه. لكن المقصود بأن الدين يسر يعني أن أحكامه التي شرعها الله تعالى كلها يسر. لو نظرت إلى أحكام التي فرضت على بني إسرائيل وعلى النصارى مثلا لو وجدت أن دين الإسلام دين يسر. وتقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما. ومما يشجعك على التمسك بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب لمن؟ للصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من أسباب الهداية والاستقامة وعدم الانحراف التشبث بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب أعطي مثال واحد. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كل واحد بشي فمان صح؟ أول شيء نرجع إلى الصحابة، أثر ابن عباس صحيح وإن راغم أنف من ضعف، وبه قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة. هذه الآية فيها شطران، القسم الأول ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما المقصود بما أنزل الله؟ ما المقصود؟ الكتاب والسنة كل الأحكام، وليس في الآية دليل أن المقصود الفوق فقط كما يقولون العصا معوجم الفوق. الآية ليس فيها دليل، لماذا تخصصون الآية بأولئك فقط؟ تحكيم ما أنزل الله يكون حتى في دخولك بيت الخلاء. وش تقول؟ هاي محكم الشرع، محكم الشرع إذا دخلنا بيت الخلاء ماذا تقول؟ ننظر في السنة، ورد في حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا هو تحكيم ما أنزل الله. تحكيم ما أنزل الله على نفسك. أما أن تخصه بشيء لا. الشطر الثاني في قوله فأولئك هم الكافرون. أول هذه الآية في أهل الكتاب، نتنازل المقصود منها أهل الإسلام. طيب قال فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، اختر واحد. لماذا تختار الكفر فقط؟ والسياق يدل على أن المقصود ليس الكفر الأكبر، لأنه قرن بالظلم والكفر، لأن الظلم أحيانا المقصود به الكفر في بعض الآيات إذا جاء مطلقا في بعض الآيات، كذلك الفسق هنا قرن. ثم يأتي تفسير ابن عباس قال ليس الكفر الذي تعلو. وهذا المفهوم وهو أن تفهم الآية كما فهمها الصحابة كان معروفا عند الصحابة أنفسهم. الخوارج لما خرجوا وأرسل إليهم علي بن أبي طالب ابن عباس رضي الله عنه قالوا بيننا وبينك كتاب الله، نتحكم للكتاب. ماذا قال ابن عباس؟ وهذا في مستدرك الحاكم، قال وليس فيكم رجل من صحابته. يعني كيف تفهمون الكتاب وليس فيكم رجل من الصحابة؟ إذن من الذي يفهم الكتاب؟ هم الصحابة. هذا هو المقصود، أن تفهم الآية والحديث كما فهمها الصحابة كما طبقها الصحابة. لماذا؟ لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل. اليوم راح قاعد يجيه واحد من الصحابة يا فلان اليوم نزلت آية كذا وكذا، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشرحها له. طيب وأنت إذا قرأت الآية من الذي يشرحها لك؟ تقول لي كما أفهم. طيب الفهم تختلف، أنا أفهم زي وأنت تفهم زي، إلى من نرجع؟ إلى أي فهم؟ إلى أي عقل؟ إلى عقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم زكاهم ربنا تعالى فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وحتى وإن زل بعضهم، يعني في مسائل فقهية مثلا، حتى وإن زل فلا يزال في دائرة الاجتهاد. يأتي أحدهم إلى ابن عباس، والأثر هذا في صحيح البخاري، قال ألم تسمع ما يقول معاوية؟ قال وما قال؟ قال يقول أنه يصلي الوتر ركعة وينسب هذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ابن عباس بفقهه وحكمته يقول دعه فإنه فقيه. وابن عباس من أهل البيت، هذا حتى تضرب الشيعي على وجهه. ابن عباس من أهل البيت يقول عن معاوية إنه فقيه. هكذا كان السلف. فإياك أن تبسط الآيات الأحاديث كما يحلو لك. من أسباب الإحراق اعتزال الجماعة، جماعة المسلمين وهم السواد الأعظم، يعتزلهم إما بجسمه وإما بفكره. بجسمه فلا يحضر جماعتهم ولا الجمعة. من الناس من لا يصلي الجماعة، بل منهم من لا يصلي الجمعة. سيد قطب كان لا يصلي الجمعة مع المسلمين، الذي هو عمدة كثير من الأذكار الهدامة في هذا العصر، لأنه كان يرى أن الجمعة لا تنعقد إلا بوجود الولي الشرعي، وهو كان يرى أن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية وليس فيها حاكم شرعي. من الناس الآن من لا يصلي الجماعة ويقول هي لا تنعقد. والعجيب أن الخوارج قديم كانوا يصلون مع الجماعة، وكان السلف يذكرون عنهم، بل ذكر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ويحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. لا وجه للتشابه والتطابق بين أولئك وهؤلاء في العمل الظاهر في التعبد، أما في الفكر فهو واحد. هذه كلها فتن كيف تقصر؟ أن ترجع إلى الكتاب والسنة. حتى تفهم الآية والحديث. إذا من أسباب الانحراف الابتعاد عن الجماعة، وحديث حذيفة أصل في هذا الباب، لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد هذا الخير يأتي شر، ثم يأتي خير، ثم يأتي شر. قال: يا رسول الله، إن أدركت هذا الوقت ماذا أفعل؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامها. إذا من العصمة وقت الانحراف لزوم جماعة المسلمين، أما أن تلزمهم بجسمك وتنسى بفكرك فلا، الزمهم والزم جماعتهم فكرا وبدنا. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كما حدث في ليبيا مثلا، مرت عليهم فترة لا جماعة ولا إمام، فتنة قائمة، ماذا تفعل؟ قال: اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على جذر شجرة، يعني نخلة صغيرة، حتى يخرج الدجال. هذه العصمة من الفتن والانحراف، والانحراف أو الفتن هي نوع من الانحراف، أن يفتن الإنسان. لهذا يحرص على لزوم الجماعة. ومن الأسباب أيضا ما انتشر في هذا العصر من ازدراء العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في تعلم الدين وتعليمه للناس. أن تسمع شابا في مقتبل العمر كما يقولون يتكلم عن أمثال الألباني وابن باز وابن عثيمين، ويقول هؤلاء مرجئة، ويقول هؤلاء كذبوا الحق، وفيهم وفيهم وفيهم، هذا من العلم، العقل يرده قبل الشرع. أقل شيء احترم شيبته، أقل شيء، ناس كبار احترموا فقط، أنت لا تلقي إلى علمهم بالا، احترم شيبته. وهذا من الانحراف الخطير، أن يصير الإنسان يطعن في حملة الشريعة. والطعن في حملة الشريعة سببه أن يوفق الشاب إلى أناس من أهل الضلال. لهذا كان يقولون: من نعمة الله على الشاب الحدث إذا تنسك، يعني إذا استقام على السنة وصار يتعبد، أن يوفق لشيخ سنة. لماذا؟ لأنه يعلمك السنة، أما الآخر فيعلمك الأهواء. أنت الآن في مجلس ذكر، بعض الشباب في هذا الوقت على شواطئ البحار، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، أين شبابهم الآن؟ مرمي في شواطئ البحار، لا تعلم للتوحيد ولا للدين، لا يحسنون الصلاة ولا يعرف ربه. فهؤلاء هم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. بل ورد في بعض الروايات أنه يخافهم على أمته أكثر من خوفه الدجال عليه. لهذا يبتعد المسلم عن شيوخ الضلال ممن يعلقون الناس بأنفسهم وبآرائهم، بل نعلق الناس بربنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم ونرشدهم من الخير. هكذا كان سلفنا الصالح. الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأنه كان يدرس في المسجد النبوي، يقول: إلا صاحب هذا القبر. الشافعي يقول: وددت ألا ينسب إلي شيء مما ألفت أو مما كتبت. لا يريدون تعليق الناس بأنفسهم، يريدون تعليق الناس بربهم. لأنه إن أصابك الانحراف فإنك ستدعو الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هنا أنبه لما يفعله بعض الرقاة هداهم الله، يأتيه المريض بقارورة ماء يقرأ فيها ويقول مش فعلي، طيب علمه بالله تعالى، علمه التوحيد، علمه أنه لا واسطة بينك وبين ربك، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا نعلق الناس بالرقاة؟ علقه بالله تعالى، القرآن واحد والأدعية واحد، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، ارفع يديك إلى السماء وقل اللهم اشفني. أما أنه لازم تذهب إلى الشيخ فلان في المسجد فلاني، هذا كراقي يومي تبر، كما يقول بعض الرقاة حدثني بعضهم يأتيه المريض يقول له شوف تبقى معي اسمان إن شاء الله تبر. لماذا تعلق الإنسان؟ ممكن يرفع يديه في تلك اللحظة يشفى، صح ولا لا؟ تعلق بالله تعالى لا بالناس. لهذا يحرص المسلم على عدم الشذوذ في هذا الفن. من بين الأسباب وهو سبب مهم الفراغ، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ طبعا هو أنواع، هناك فراغ تعبدي وفراغ كما يسميه بعض علماء الاجتماع عاطفي، وبه يحتجون على جواز أخذ الخليلة، كل فلان عنده فراغ عاطفي. لا، ليس لدينا هذا في الشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام لا أجد للمتحابين إلا النكاح. رجل إذا قذف في قلبه حب امرأة فليأتي الأبواب من أبواب البيوت من أبوابها، يعني. ما ليتخذ الخليل والصاحب فهذا ليس. هذا الفراغ هو سبب كل المشاكل وسبب التوسويس في رأس الشباب الآن. هل تلاحظون أنه كثر التوسويس؟ ها؟ تغضب في شخص على أن تغضب فيه، من أين؟ من الفراغ ومن المخدرات. هذه الحشيشة هي التي تفعل هذه الأشياء. فالواجب على المسلم أن يملأ فراغه حتى بالأشياء الدنيوية. إذا ما لقيتش كاع واش تدير؟ يعني مثلا الإنسان أحيانا يتعب لا يستطيع أن يمسك المصحف ويقرأ ويحتاج إلى تركيز، يا أخي روح للبيت، أحكم كرسي في الدار، فككه وعودك. المهم لا تبقى فارغا، أشغل نفسك. هذا ينصح به حتى علماء الاجتماع وعلماء الناس، لا تبقى فارغا. نعمة ثاني مقبول فيهما كثير من الناس. كان يقول ابن جرير الطبري صاحب التفسير العظيم، كان يقول إني لأتعجب للإنسان يقول ضاق وقتي، قال وما ضاق إلا بالغفلة والبعد عن الله تعالى. الوقت لا يضيق أبدا، متى يضيق؟ إذا قلت مرت عليك تعالى تفعل شيء حتى تحس أن الوقت ضاق عليك، لا، الوقت لا يضيق، تلمه في طاعة الله تعالى. من الأسباب أيضا رفقة السوء، وما أدراك ما رفقة السوء. وقبل أن أتكلم عن الرفقة، كلمة إلى الآباء، هل تراقبون أبنائكم؟ أنا أذكر ونحن صغار كان أباؤنا يراقبوننا، أيكم؟ ألاش طول؟ شكون هذا كثيرا في الدور معاه؟ أما الآن فانتشرت قاعدة في الآباء ودائما أرددها، إذا قلت له يا فلان اتق الله، ولدك يخالط رفاق السوء. إذا كان صغيرا أراه صغير ما يعرفش، طيب معلش بعد 15 سنة أرجع إليه، يا فلان اتق الله ابنك يشرب مخدرات، دعه أراه كبير ويعرف صلاحه. طيب إذا متى تربيها؟ إذا كان صغيرا ما يعرفش، وإذا كبر يعرف صلاح. طيب متى تربيه؟ وهذا من أين أتت؟ جاءت من هند الكفار، لأن الكفار عندهم الولد إذا وصل إلى سن معين يخرج من تحت يدي أبويه. أما نحن فلا، طاعة الوالدين إلى البلد. أما رفقاء السوء فهم سبب للانحراف. لا تخالط إلا المؤمنين الأتقياء، قال صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إحنا مش أي واحد يدخل بيتك. لماذا؟ لأن الإطعام هذا يلعب على القلوب. واحد إذا أهديته هدية وأحسنت إليه ستملك شيئا من قلبه. فإذا أطعمت شخصا ليس تقيا ربما دخل قلبك وستصير تسكت عن عيوبه. والصاحب صاحب. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له بحامل المسك، ما تفكر حامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يهديك وإما أن تشم منه رائحة. أما نافخ الكير، وهذا ليس معناه أن نافخ الكير ينسموه إحنا الآن السودان، ليس اللحام، ليس معناه أن هذا العمل مذموم، لا، وإنما هو مجرد تمثيل بأمر واقع. إذا دخلت عند السودان أو حرق لك قميصك وهذا اللي تقطع، وإما طحت عليك حديدة، وإما يقرب منك ستشم رائحة غير لائقة، هذا هو صاحب السوء. إما أن يأمر يقول هذا جرب اليوم فقط. انتبه، رفقاء السوء إذا أمروك بمعصية وهم يعلمون أنك صاحب صلاح، فإذا وقعت في شراكهم وذهبت إلى البيت وندمت واستغفرت وتلتقي بأحدهم ويقول لك تعال نذهب كما البارح، لا أنا راح الجامع، بارح كنت معنا اليوم راح الجامع، شفت الفخر، يوقعك في الحرام ثم يهدده ويستفزك، يقول لك أنت كنت البارحة في معصية، كنت تشرب معنا الخمر واليوم زعمت العبادة تصلي. هذا تفكير شيطاني. أما إذا لم تستجب لهم ورآك من الغد سيطلع رأسه ويعرف أنك صاحب مبادئ ولن تتغير، تثبت على الحق. لهذا يجتنب المسلم رفقاء السوء. ولعلي أختم بسبب خطير وهو الإعلام. إذا قلنا الإعلام بكل أنواعه مكتوبا كان أو مسموعا أو متنقلا، كل وسائل الإعلام، قنوات انترنت أو غيرها من الأشياء، هذه هي التي أتت بالمطبات على الشباب وجمعت كل الشروط من شهوات وشبهات. أما الشبهات فانتشر التكفير والخروج والرفض عن التشيع والقاديانية والصوفية، انتشرت بقوة عن طريق وسائل الإعلام، حتى إن القمر الاصطناعي هذا الذي يستعمله العرب في مئات القنوات الشيعية، وفيه قنوات قاديانية ولا داعي لتسميتها، وتتكلم بالعربي وفيها مجال للفتوى وللحديث ويقول لك قال الصحابة، هو يقصد صحابة من؟ ليس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد صحابة أحمد غلام جيلة، ويقرؤون القرآن هذا الذي بين يديه، لكن يفهمون أنه على حسابهم. فلهذا ينتبه المسلم، فليحذف هذه القنوات من بيته. هذا بالنسبة للذي لا لا حكم له في البيت، يحاول يحدث قنوات الفساد سواء كان يعني من ناحية الشبه أو من ناحية الشهوات. وأعرف من الناس من دخل له التشيع عن طريق القناة، كان يشوف قناة ولا يدري أنها شيعية، فصار يسب الصحابة ويسب أمنا عائشة رضي الله عنها. ومن الناس من صار قاديانيا، الآن القاديانية تنتشر بقوة في الجامعات، لهذا ينتبه المسلم. أما الإنترنت فشيطان جمع جنوده وهزم الشباب، متى هذا بين شبهة وشهوة. والمقصود حتى في بعض الدراسات كما يسمونها السوسيولوجية تكلمت عما يسمى بالمواقع الإباحية. المواقع الإباحية المقصود منها الجرائم، ليس ما يفهمه بعض الناس، يعني حتى المواقع التي تدل على القتل وعلى السرقة هذه تدخل في المواقع الإباحية. أصحابها جلبوا ثروات عظيمة من جرائمها، والعجيب أنها مجرد خيال لا حقيقة لها في الواقع في الملموس. متى هذا يجب على المسلم أن يتركها، جاهد نفسك. من أحسن استعمال الشبكة يوفق لكل خير، وشرها غالب. وأعرف من الشباب من ضل فكره عن طريق الإنترنت وكاد يلقى به في البلاد الأخرى بدعوى الجهاد. لهذا يحذر المسلم. نصيحة للآباء، عس أولادك. وإذا قلنا عس أولادك ليس معناها أنك تضيق عليهم حتى يحس أنه راح في إقامة جبرية، لا، عس أولادك في خفية عن أنظارهم. إذا رأيت منهم انحرافا انصحهم، قل له أني شفتك، شفتك تفعل كذا وشفتك كذا لا، انصحهم. أرسل إليه نصيحة مع أحد أصحابه، عرفه بالناس الصالحين، خذه معك إلى المسجد إلى الدروس. أما أن تتركه في البيت وتجعل له قنوات، وهذا اللي يسمونها الإكس بوكس، وتدله الجيل الثالث، ثم تقول الحمد لله أنا ولدي ما يخرج قاعد برا، أرى الفساد عنده في البيت يا إخوان. لعله لو خرج لكان أخف بكثير، ممكن يجي مخيط منه وكذا، هذا أفضل من أن يذهب إلى شبهات ولا يخرج من البيت حتى للصلوات. لهذا ينتبه المسلم لهذه الأمور. ومن مشاع عند الشباب في هذا النقطة التشبه بالكفار، كل ما يراه في القنوات يطبقه. أرجع بكم إلى الوراء قليلا، كان بعض الصالحين ينصح الشباب ارفع إزارك لا تسبل، الإسبال محرم. فقال أنتم حرمتم لنا كل شيء. طيب، حتى خرجت علينا بناطيل فوق الكعبة، من أين؟ جاءت من الكفار، لأنه شاف الكفار يلبسونها. طيب يا فلان اعفو عن لحيتك، فأبى، حتى رأيناه بلحية ظللنا فيه الخير، فإذا به أرخاها ليس تعبدا وإنما تقليدا لأحد الكفار، لا نجلس أو لا ننجس مجلسنا بلحية. طيب، قلنا له يا فلان ديننا يأمر بترجيل الشعر وتحسينه مش بتخريبه، فصار الآن من الموضة أن يخرب شعره، حتى وصلوا إلى درجة تنبذها الطباع السليمة، وهي هذه البناطيل الساقطة التي تلبس. ذهبوا بأخلاقهم بل برجولتهم، والآن الذي ينتشر هو تأنيث الرجال وترجيل الفتيات، هذا الذي يسير. حتى إنك إذا أردت أن تشتري فستانا طويلا لابنتك الصغيرة ربما يتطلب منك أسبوعا وأنت تبحث في المحلات، كله أمر مدروس لتضليل الشباب وإبعادهم عن سواء السبيل. إذن العصمة إخواني هي في التمسك بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. إذا أردت أن تكون من الجيل المثالي فاقرأ كيف كان الصحابة، اقرأ كيف كان يعيشون حتى في مزاحهم. ثبت في السنة كما ذكر الشيخ الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول لأحد الصحابة وهم على شاطئ البحر: تعال أسابقك تحت الماء، يعني من يبقى أكثر تحت الماء. والحديث والأثر صححه الشيخ الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى شوف في دعابتهم في مزاحهم كانوا على الخير. لهذا من الخطأ أن تعتقد أنك إذا استقمت على السنة ضاعت عليك الدنيا. بعض الناس شوف فيش يفكر، يعني أنقل لكم تفكيرهم حتى إذا وجدتموه ناصحتموه، يظن أنه إذا أرخى لحيته وحافظ على صلواته في المسجد وحسن خلقه وترك المحرمات يظن أنه يولي ما يحوش في الدنيا، يعني خلاص من الدنيا ما يخرج، ولا يلبس اللباس الجميلة ولا المراكب الجميلة، يترك كل هذه الأشياء، وهذا من تلبية إبليس حتى يتركه يتخبط في المعاصي. لأن القاعدة الإبليسية عند بعض الشباب إذا قيل له صلي يقول مازال، أنا راني نتكيف وراني ندير كذا وكذا، مازال كي نحبسهم نصلي. طيب كيف تترك هذه الأشياء؟ بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقال لأحد الأغنياء: يا فلان أنت عندك مال لماذا لا تحج؟ لازال شوية. لماذا؟ يريد أن يعيش حياته حياة السوء والمعاصي، نسأل الله السلامة. أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على الحق وعلى السنة، وأن يوفقنا لكل خير، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الشيخ على ما ألقى، ونكرر شكرنا لك على تلبية دعوتنا. نعيدنا معكم بعد صلاة المغرب بإذن الله في المحاضرة الختامية التي سيلقيها فضيلة الشيخ عبد الحكيم بن باز حفظه الله ونفع به، فكونوا على المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.